يدل على أن الصمد هو الذي لا جوف له. إذن اللي يأكل ويشرب غني بغيره، لكن ليس غنيا بنفسه. في هنا كلام قبل أن ننتقل إلى الفصل الثاني، في كلام للرازي عن الدليل اللفظي، هل يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ فإذا قال الدليل اللفظي أو السمعي المقصود به الكتاب والسنة. يقول أحمد حجازي أن الرازي لما رأى كتاب ابن خزيمة في التوحيد رد عليه بكتاب أساس التقديس، جاء ابن تيمية يقول فرد على الرازي، لكن المشكلة يقول هو على كلامه هو، يعني المشكلة أن ابن تيمية حججه كانت ضعيفة، أي فما استطاع أن يبطل ما قاله الرازي. طيب ليش جعل ضعفها؟ احتمال ما فهمها، وما أظن هو يعني فاهم متعلم، لكن يبدو لأنه لا يريدها فيجعلها من قبيل إن كلام صار نتيجته أنه لا قيمة له. أحمد حجازي هو الذي له القيمة، أحمد حجازي السقة دكتور هو. فهنا أساس التقديس للرازي، شوف ابن القيم ابن تيمية في تلبيس الجهمية يقول صاحب الأساس صاحب التأسيس، يقصد هذا. يقول في صفحة 193، عشان نبي نشوف كلامه ونبي نشوف هل فعلا يرد عليه ولا ما يرد عليه. يقول الفصل الثاني صفحة 193، الفصل الثاني 30 في أن البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية فكيف يكون الحال فيها؟ يعني إذا تعارض العقل هو النقل، ها؟ في أن البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية فكيف يكون الحال فيها؟ وتشوف العنوان شلون بدأ براهين العقلية، سماها براهين النقل، سماه ظواهر نقلية، يعني يقلل من قيمة النقل في العنوان، فكيف عاد بالداخل؟ أي يقول اعلم أن الدلائل القطعية العقلية، شوف أي قطعية، يعني لا يدخل، ليست ظنية، فعندك شيء قطعي الثبوت وعندك ظنية الثبوت. يقول اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فماذا تكون الحال؟ قال فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة. الافتراضات افترضها هو. الأول إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل، وهم متعارضات ما يمكن، قال فيلزم تصديق النقيضين وهو محال، وإما نبطل الأثنين وهذا أيضا لا يمكن، قال فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال. الاحتمال الثالث قال وإما أن تكذب الظواهر النقلية وتصدق الظواهر العقلية، هذا الثالث. الرابع وإما أن تصدق الظواهر النقلية وتكذب الظواهر العقلية وذلك باطل، يعني نقدم النقل على عقل يقول هذا باطل. شو التعليل؟ التعليل يقول لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية. ما عرفنا بالدلائل العقلية معناه ما عرفنا. فلهذا يقدم العقل على النقل. قال إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول وظهور المعجزات على يد محمد صلى الله عليه وسلم، ولو صار القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهما غير مقبول القول. ولو كان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول في هذه الأصول، وإذا لم تثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة. فثبت، اكتب هذه، ظنه زعمه هو، هي لكنه زعمه هو، قال فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معا. ليش النقل؟ ها؟ ليش النقل؟ القرآن والسنة. إيه، ليش نقدح بالنقل؟ هذا من العقل يعني. وش الغرض من قدح النقل أيضا؟ نقدح العقل وأيضا النقل. هي علشان عشان نتحكم بالقرآن والسنة فنفسرها كما نريد. ولذلك حين بقرأ عليكم بالفارس وش سوى؟ فإذا وقال فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معا وإنه باطل. ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة، بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال إنها غير صحيحة أو يقال إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها. عد اسمع الكلام الآن لتتعجب كيف يقوله مسلم أو رجل ينتسب للإسلام. يقول ثم إن جوزنا التأويل، لأنهم يقولون لك حد حليت، إما تفوض أو تؤول، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هذا، ولذلك هم يظنون أن منهج السلف هو التفويض. يقول ثم إن جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل. تبرع لكتاب الله يحرفه، نسأل الله العافية والسلام. وإن لم نجوز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى. فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات. ثم بدأ يقرر مذهب السلف كما يظنه هو أو كما يزعم، ثم قال صفحة 205، يعني يذكر أمثلة، بس بدي بس تسمعونها لأن ما يحتاج كتابة. يقول اعلم أن هذا موضع في الطريق الذي يعرف به كون الآية محكمة أو متشابهة. كيف نعرف أن هذه من المحكم أو؟ اعلم أن هذا موضع عظيم، وذلك لأن كل واحد من أصحاب المذاهب يدعي أن الآيات الموافقة لمذهبه محكمة والآيات الموافقة لمذهب الخصم متشابهة. فالمعتزلي يقول إن قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر محكم، وقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله متشابه. والسني يقصد الأشعري يقلب القضية في هذا الباب، والأمثلة كثيرة. فلا بد ها هنا من قانون أصلي يرجع إليه في هذا الباب. فنقول إذا كان لفظ الآية والخبر ظاهرا في معنى فإنما يجوز لنا ترك ذلك الظاهر بدليل منفصل، وإلا لخرج الكلام عن أن يكون مفيدا. ولا خرج القرآن عن أن يكون حجة. ما يقول السياق، ما يقول السياق يبين، لا دليل منفصل. شو علشانه؟ علشان يقول العقل دل على كذا. ثم ذلك الدليل المنفصل إما أن يكون لفظيا أو عقليا. أيوة هذا اللي يريده. ثم عاد استمر يتكلم، لكن شوف شلون، شوف الفهرس يقول القسم الثاني من هذا الكتاب في تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات. الفصل الأول يقول المقدمة في بيان أن جميع فرق الإسلام مقرون بأنه لا بد من التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار، هذا ما يصح. الفصل الأول في إثبات الصورة ثم تكلم عنها وأولها في لفظ الشخص، في لفظ النفس، في الصمد، في اللقاء، في النور، في الحجاب، في القرب، في المجيء والنزول، في الخروج والبروز والتجلي، في الوجه، في العين، في النفس، في اليد، في إثبات القبضة، في الساعد، في الأصبع، في الجنب، في الساق، في الرجل، في الضحك، في الفرح، في الحياء. في فصل الثلاثون فيما يتمسكون به في إثبات الجهة لله عز وجل، وهل يكفر من أثبت الجهة لله أو لا يكفر؟ قال هذا على قولين، وإن كان هو يميل إلى تكفير، يعني من أثبت أن الله في العلو أنه يكفر لأنه جسمه كما يظن ويزعم. هذا كتاب آخر له أيضا اسمه محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، يقول في صفحة 71 الدليل اللفظي، شوف يعني العنوان شلونه، الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشر. الأول عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ، هل في راوي معصوم؟ طيب إذن ما صارت؟ صارت ظنية. طيب عدم الاشتراك، عدم المجاز والنقل والتخصيص بالأشخاص والأزمنة، وعدم الإضمار والتأخير والتقديم والنسخ، وعدم المعارض العقلي الذي لو كان رجح عليه، إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليه، يعني النقل مفتقر للعقل. قال وإذا كان المنتج ظنيا، فالمنتج ظنيا فما ظنك بالنتيجة؟ ستكون ظنية، يعني واضع شروط كذا من رأسه تعجيزية، أي ليبطل بها أن النقل هو الأصل وأن العقل تابع له، وأنه حقيقة لا منافاة بين النقل وبين العقل. تذكرون أنتم المثل الذي ذكره شيخ الإسلام أن العقل والنقل كالشمس والعين، لو صارت الدنيا مظلمة والنظر ستة على ستة ما يشوف، ولو خرجت الشمس على أعمى ما رأى، لكن إذا طلعت الشمس على مبصر رأى مسافات. طيب أبطلنا الشمس ولا أبطلنا العين؟ ما أبطلنا أحد منهما. وهكذا العقل والنقل، العقل لو نزل على مجنون ما استفاد منه، والعقل لوحده ما يدل على النجاة يوم القيامة. ولهذا أرسل الرسل، إذن لابد من اجتماعهما. ولهذا يقولون العقل النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح. هذه الأصول، اكتبوا معي، هذه الأصول تؤدي إلى ثلاثة أمور. أصول الذكر العشرة هذه أي أي تؤدي إلى ثلاثة أمور. الأول محاولة إزالة اليقين من النصوص الشرعية، الثاني إقامة العقل مقام النص الشرعي، إقامة العقل مقام النص الشرعي. ليش؟ لأن النص ظني والعقل يقيني، فما أيهما الذي يقام مقام الآخر؟ اليقيني. ولهذا يسمونها القواطع، ما خلاص. الثالث ها؟ إقامة العقل مقام النص الشرعي؟ لأن النص ظني في زعمهم يعني، والعقل قطعي يقيني. الثالث تحريف النصوص لتوافق عقائدهم الباطلة. ما دام أن العقل يقيني والنص ظني، ومر معنا أن يقول القرينة قد تكون سمعية وقد تكون عقلية، إذن ممكن يحكم على صفات الله عز وجل. ترى يعني يظن بعضهم أن إيمانهم في اليوم الآخر والملائكة مثل إيماننا، لا يختلف، هم يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه، لكن يقولون لأن السمع ورد به وليس في العقل ما يمنع. يعني لو في العقل ما يمنع أي انتهى منه، نسأل الله العافية والسلام. شيخ، هناك من نفى الجنة والنار بالفرق هذه، أي كرامة البطنية، هذا لكلهم على هذا. والجهم بن صفوان ما ذكر أنها تفنى، كلاهما يفنيان، وذكر أنها تكون بدل ما تكون عذاب تكون عذوب نعيم يعني، نسأل الله العافية. الإجابة عن هذا القانون اللي يسميه هو القانون الكلي، يعني ما في شيء يطلع عنه. الأول، الجواب الأول، أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس عقلا، أحد يناقش في هذا؟ ما أحد يناقش. حصلت له الهداية بالوحي وليس بمجرد عقله، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو أكمل الناس عقلا حصلت له الهداية بالوحي وليس بمجرد عقله فقط. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إيش الآية؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به، ما كنت تدري، لكن جاب الله القرآن فهداك الله به، يهدي به من يشاء، جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإيش بعدها؟ وإنك، طيب بأي شيء اهتدى هو صلى الله عليه وسلم؟ طيب بأي شيء يهدي الناس؟ أي بالوحي. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت، ما هي صريحة هذه الآية؟ صريحة الآية، وإن اهتديت فإما يوحي إلي ربي. إذن نقول من ابتغى الهداية من غير طريقه لا بد أن يضل، من ابتغى الهداية من غير طريقها لا بد أن يضل. فلو كان النص الشرعي لا يفيد اليقين، فلو كان النص الشرعي لا يفيد اليقين لم يمكن الهداية به. الوجه الثاني أن الله أقام الحجة على الناس بالكتاب والسنة وإرسال الرسل، أقام الحجة على الناس بالكتاب والسنة وإرسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين. إيش الآية؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ولهذا يقول ابن القيم: من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. كتبت هذه، اكتب: فلو كانت الأدلة الشرعية، فلو كانت الأدلة الشرعية لا تفيد اليقين لم تقم بها الحجة على الناس. أي شيء ظني ما تقوم به الحجة، ما تقوم به الحجة. كان الله ظالم العباد إذا عذبهم. نعم، يعني الآن أنت مثلا لو تشرح المدرس يشرح للطلاب موضوع يقول والله أنا أظنه يغلب على ظني أنه هكذا، ثم يأتي به سؤال في الاختبار ثم تختلف الإجابات، هل له حجة على الطلاب؟ لا، ما له حجة لأنه ظني. إذن القرآن والسنة قامت به الحجة، إذن هذا يفيد على أنه يفيد بأنه قطعي يقيني. الوجه الثالث أن الله سبحانه جل وعلا أمر رسوله بالبلاغ، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. بل حصر الله عز وجل مهمة الرسول به، إن عليك إلا البلاغ وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هل بلغ صلى الله عليه وسلم؟ شهد الله له أنه بلغ فقال فتولى عنهم فما أنت بملوم، فتولى عنهم فما أنت. قالوا أن الاستدلال ولو لم يقم البلاغ، ولو لم يقم بالبلاغ لكان ملوما، كيف ما علمت؟ وشهد له بالبلاغ أيضا أصلح خلق الله بعد الرسل وهم الصحابة، إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قال نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت في حجة الوداع، فرفع أصبعه إلى السماء وقال اللهم فاشهد. فماذا بلغهم؟ هل بلغهم أمرا ظنيا ولا يقينيا؟ أحسنتم، بلغهم أمرا يقينيا، يعرفون لفظه ومعناه. يعني هو احتمال، لا الاحتمالات اثنين، إما أن يكون بلغهم أمرا يقينيا يعرفون لفظه ومعناه، أو بلغهم أمرا ظنيا لا يفيد العلم، أحد الأمرين. فماذا سيقال عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي يعرفون أمرا يقينيا يعرفون لفظه ومعناه، ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين، لأنهم ما يفهمونه أصلا فكيف يؤمنون به؟ الرابع أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوا عنه الألفاظ والمعاني، أليسوا جاهدوا وعلموا الناس، أدخلوا الناس في دين الله؟ جاهدون على أمر ظني. سم؟ يجاهدون ممكن الواحد يبذل روحه ويترك أولاده وماله على بس لأجل أمر ظني ما يعرف ما هو. يقول ابن القيم في الصواعق المجلد الثاني صفحة 636 السطر الأخير من تحت، يقول ومعلوم أن المقتضي التام لفهم الكلام الذي بلغهم إياه قائم وهم قادرون على فهمه، الصحابة قادرون عقولهم تفهم، وهو صلى الله عليه وسلم قادر على إفهامهم، وإذا حصل المقتضى التام، هذه قاعدة، وإذا حصل المقتضى التام لزم وجود مقتضاه. إذا حصل المقتضى التام لزم وجود مقتضاه. ثم قال عليه رحمة الله وبالجملة فالأدلة السمعية اللفظية قد تكون مبنية على مقدمتين يقينيتين، إحداهما أن الناقلين إلينا فهموا مراد المتكلم الصحابة، الثانية أنهم نقلوا إلينا ذلك المراد كما نقلوا اللفظ الدال عليه، فهموا ونقلوا اللفظ والمعنى. قال وكلا المقدمتين معلومة بالاضطرار، تجد كلهم يقولون إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ليش؟ قال عرض المصحف على ابن عباس كم؟ ثلاث مرات. إذا صار ابن عباس يفهم القرآن ويفهم معانيه ويفسره، فكيف يقال هذا؟ وابن عباس يعتبر من صغار الصحابة رضي الله عنه. قال وكلا المقدمتين معلومة بالاضطرار، فإن الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم باسم الصلاة والزكاة والصوم والحج والوضوء والغسل وغيرها من ألفاظ القرآن في سائر الأنواع من الأعمال والأعيان والأزمنة والأمكنة وغيرها، يعلم بالاضطرار أنهم فهموا مراده من تلك الألفاظ التي خاطبهم بها أعظم من حفظهم لها. وهذا مما جرت به العادة في كل من خاطب قوما بخطبة أو دارسهم علما أو بلغهم رسالة، وأن حرصه وحرصهم على معرفة مراده أعظم من حرصهم على مجرد حفظ ألفاظه. صح الكلام؟ لأنه يعني يعرفون الألفاظ بدون معنى ليس لها قيمة. يعني لكن لو حفظ اللفظ من دون معنى ما يستفيد. يقول شيخنا الله يحفظه الشيخ عبد الله غنيمان، يقول ذهبت إلى الباكستان فيقول أريد أحد أكلمه، ما لقيت أحد، فصلينا في مسجد فإذا الإمام قراءته من أبدع ما يمكن، يقول فرحت. فلما صليت جيت قلت السلام عليكم، ولا والله ما يعرف شيء. يعني هل تقول أن الصحابة مثل هذا الرجل الأعجمي؟ هو بذل جهد جزاه الله خير، نحن لا ننتقص من جهده جزاه الله خير، لكن يعني هل الصحابة في أخذهم من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الرجل؟ ما يمكن. كانوا أعداء له. ها؟ كانوا أعداء له. لما أسلموا أكيد يأخذون شيء من العقل. أحسنت. يعني لو أنهم ما فهموا ما يقول هل يعادونه؟ قبل يدعوهم وهم الأمين، الوداية عنده، ما في مثله أحد، إذا تخاصموا جعلوا يحكم بينهم، فمعنى هذا أنهم فاهمين. السادس أو الخامس، الخامس أن هذا القول يفتح الباب للملاحدة، فيمكنهم أن ينكروا كل ما في القرآن والسنة. يعني أي شيء لفظي ينكر. فإذا قالوا لهم أدلة الصفات لا تفيد إلا الظن، قالها الأشاعرة والمعتزلة، أدلة الصفات لا تفيد إلا الظن. قالوا وأدلة المعاد لا تفيد إلا الظن، اليوم الآخر لا تفيد إلا الظن، اللي تأمرنا بالصيام والصلاة لا تفيد إلا الظن. كيف تلزمونا بالصلاة وبالصيام وتمنعونا من ارتكاب الزنا والمحرمات؟ كل ظنية. هكذا فعل الباطنية. هكذا فعل الباطني. السادس أن اليقين قد أثنى الله على أهله في القرآن وبالآخرة هم يوقنون وكانوا بآياتنا يوقنون ورحمة لقوم يوقنون. أما الظن فالغالب فيه، الغالب فيه أنه يرد في مقام الذم، هذا الغالب فيه. إن يتبعون إلا الظن، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قال العلماء فكيف، يعني وجه الاستدلال، فكيف يحكمون على كتاب الله كله بالظن دون اليقين؟ فكيف يحكمون على كتاب الله كله بالظن دون اليقين؟ فيكون ذلك قدحا في كتاب الله لا مدح، فيكون ذلك قدحا في كتاب الله لا مدحا. السابع الذي ترى كلها نقلناها لكم من الصواعق. الصواعق أبطل هذا القانون من 73 وجه، نقلنا بعضها لا ما نقلناها كلها أي لكثرتها يعني. السابع أن هذا القانون اللي هو القانون الكلي حق الغزالي لو طبق على سائر الكلام كلام الناس لم يبقى في الدنيا علم يقيني البت. لا في الصفات ولا في الكلام الذي يتخاطب به الناس، بل يقول ابن القيم عليه رحمة الله يقول بل لو طبق هذا القانون هذا على القانون نفسه لكان أكثر تهافتا. ها؟ ثامن أن الأدلة العقلية أضعف دائما من الأدلة السمعية. 663. فيقول عليه رحمة الله ألا إن الذين لم يحصل لهم اليقين بالأدلة العقلية أضعاف الذين حصل لهم اليقين بالأدلة السمعية، والشكوك القادحة في العقليات أكثر بكثير من الشكوك القادحة في السمعيات. ثم يبين يقول فأهل العلم والكتاب بالكتاب والسنة متيقنون لمراد الله عز وجل. أهل العلم اللي أخذوا علمهم من الكتاب والسنة متيقنون بماذا أراد الله عز وجل. قال متيقنون لمراد الله ورسوله جازمون به معتقدون لموجبه اعتقادا لا يتطرق إليه شك ولا شبهة، وهذا معلوم. أما المتكلمون الذين عدلوا عن الاستدلال بالأدلة السمعية إلى الأدلة العقلية في المسائل الكبار كمسألة حدوث العالم ومسألة ما هي الحوادث ومسألة تماثل الأجسام وبقاء الأعراض ومسألة وجود الشيء هل هو زائد عن ماهيته أو هو نفس ماهيته ومسألة المعدوم هل هو شيء زائد أم لا ومسألة المصحح للتأثير هل هو الحدوث أو الإمكان وهل يمكن أن يكون الممكن قديماً أم لا ومسألة الجوهر الفرد ومسألة الكلام وحقيقته وأضعاف ذلك من المسائل التي عولوا فيها على مجرد عقولي على مجرد عقل أفضلهم وأشدهم حيرة وتناقضا واضطرابا. ها؟ يقول على مجرد عقل أفضلهم وأشدهم، يقول هم أضعاف الناس حيرة واضطراب، يقول أعقالهم تحيروا فكيف بمن هو دون ذلك. لا يثبت فيها بالقول بل تارة يقول بالقول ويجزم به وتارة يقول بضده ويجزم به وتارة يحار ويقف وتتعارض عنده العقل الأدلة العقلية. وذكر قول بعضهم أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، نسأل الله العافية. قال الجويني عند موته لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومه وما أدري على ماذا أموت، أشهدكم أني أموت على عقيدة أمي وقال آخر في خطبة كتابه في الكلام: لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. ويقول الرازي في كتابه أقسام اللذات وقد ذكر أنواعها، يقول: أشرف العلم العلم الإلهي لشرف معلومه وشدة الحاجة إليه، وأنه على ثلاثة أقسام: العلم بالذات وعليه عقدة، يعني صعب ما يمكن، وهي أن الوجود هل هو الماهية أو زائد عليها، والعلم بالصفات وعليه عقدة، وهي أن الصفات هل هي أمور وجودية زائدة على ذات الموصوف أم ليست بزائدة على الذات، والعلم بالأفعال وعليه عقدة، وهي هل الفعل مقارن للفاعل أو متراخ عنه. ثم قال: ومن الذي وصل إلى هذا الباب أو ذاق من هذا الشراب؟ ثم أنشد: نهاية أقدام العقول عقاله، وأكثر سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فماتوا والجبال جبال. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. هذا الرازي يعتبرونه إمام للأشاعرة المتأخرين، يقول: ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وذكر غيره، يعني يسأل الله العافية والسلامة. إذن صار بهذا، هذا دل على أن الأدلة العقلية أضعف من الأدلة السمعية، فأهل الأدلة السمعية عندهم اليقين، وأهل الأدلة العقلية واقعهم الشك، نسأل الله العافية. هذا كتاب أقسام اللذات، أي قال في كتاب أقسام اللذات المحقق يقول صفحة 167. هذا متأخر عن كتبه هذه، يعني ها؟ مفترض أن هو العاقل يعني متأخر نهاية تجربة، نهاية تجربة الرازي. أي. أي أي يبدو أنه في آخر حياته. وش تاب هو في الوقت ها؟ الرازي تاب في الأخير. والله نسأل الله أن يجعله تائب. والله يعني شيخ الإسلام يرغ، يعني كأنه وده أن يصير تائب، فما في شيء واضح يعني، لكن الشاهد أن هذا وهو أكبرهم أو من كبارهم، انظر ماذا فعل، ماذا قال، وفصادق يعني كلمته هذه: رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. هذه ما حق، ها؟ خلاص القرآن قال ليس كمثل لي شيء، نفى، الرحمن العرش استوى أثبت، انتهى الموضوع. ها؟ أي نعم، هذا مجرب ومتعمق أيضا في الفيلم، ليس شخصا على الساحل، أي منظر، ما هو بأي كلام. ولهذا لو قيل عن الأشاعرة أنهم الآن رازيون لكان أقرب. التاسع: أن ترك الناس بلا رسالة أصلح لهم وأيسر، أريح لهم، ما دام القرآن يفيد اليقين ويخالف العقل، معناه صار مشكلة. ها؟ يعني معناه أنه صار يعني لازم ينقب ويبحث ويدور وين يصل الصواب ومتى يبي يصله. نعوذ بالله. ذكر ترى النقولات أكثر من اللي حنا قرأنا عليكم. إذن ترك الناس بلا رسالة أصلح لهم. العاشر: القول بأن الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند أمور عشرة، كيف يجاب عنه؟ أجاب ابن القيم عنه فقال: إن قول القائل الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند أمور عشرة نفي عام وقضية سالبة كلية، فإن أراد قائلها أن أحد من الناس لا يعلم مراد المتكلم ما يقينا إلا عند هذه الأمور العشرة فكذب ظاهر. أحد من الناس ها؟ أراد أنه قضية عامة، أي واحد يتكلم لا يعرف كلامه إلا أي من هذه الأمور العشرة، عند الأمور العشرة، وهذا كذب ظاهر، الناس يتكلمون ولا يعرفون شيء الأمور العشرة، ويفهم بعضهم بعض ويقضون حاجاتهم. قال: وإن أراد به أنه لا يعلم أحد المراد بألفاظ القرآن والسنة إلا عند هذه الأمور ففرية ظاهرة أيضا. يعني هو لا احتمال، يقصد خطاب الناس بعضهم البعض، هذا كذب ظاهر، ما حد عوام الناس بل المتعلمين ما يضبطون هالأمور العشر. طيب احتمال ثاني قصدها القرآن والسنة، يقول هذا أيضا كذب. قال ليش؟ قال: فإن الصحابة كلهم من أولهم إلى آخرهم، والتابعين كلهم، وأئمة الفقه كلهم، وأئمة التفسير كلهم، لم يتوقف علمهم بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور. لا، يقول بل لم يخطر ببالهم هذه الأمور العشر، ولم يذكرها أحد في كلامه. يعني لو كان ما يمكن إلا بالأمور العشرة كان تكلم بمن هو قبله. وإن أراد أن من بعد الصحابة لا يعرف مراد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بهذه الأمور العشرة فكذب أيضا، فإن التابعين ومن بعدهم جازمون متيقنون لمراده جل وعلا أعظم تيقن، بل نحن ونسبتنا إليهم أقل نسبة متيقنون لمراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من كلامه يقينا لا ريب فيه، وجازمون به جزما لا شك فيه، ومن قبلنا أعلم منه ولا أجهل؟ أعلم منه بكثير. قال: فكيف يستحل الرجل اللي هو الرازي أن يحكم حكما عاما كليا أن أحدا لم يحصل له اليقين من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم عاد استمر يتكلم، لكن بس هذه يعني صلب الموضوع، أنه قال إيش إن كان يقصد هذا فهذا كذب، لأنه حتى ما يفهمون هذه الناس ومتخاطبين يقضون حاجاتهم، وإن كان يقصد القرآن والسنة ما ذكروا هذه شيئا منها وفهموها فهما تاما. الحادي عشر أن هذا لم يعرف عن الطوائف، يعني هو يقصد في الطائف يقول حتى غير الآدميين، واستدل بقوله تعالى: وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لابد توفر في الأمور العشر، أي النمل ما توفر بالأمور العشر. شوف يقول هنا أن هذا القول صفحة 777، أن هذا القول الذي قاله أصحاب القانون لم يعرف عن طائفة من طوائف بني آدم، لا طوائف المسلمين ولا اليهود ولا النصارى ولا أحد من أهل الملل، ولا طوائف الأطباء ولا النحات ولا أهل اللغة ولا أهل المعاني والبيان ولا غيرهم قبل هؤلاء، وذلك لظهور العلم بفساده، فإنه يقدح فيما هو أظهر العلوم الضرورية لجميع الخلق. إذن هذا لم يعرف عن الطوائف، مسلمهم وكافرهم قبل هؤلاء، وهذا يدل على بطلان وفساد. قال: فإن بني آدم يتخاطبون ويكلم بعضهم بعضا مخاطبة ومكاتبة، بل وأنطق الله سبحانه بعض الجمادات وبعض أنواع الحيوانات بمثل نطق بني آدم، فلم يسترب سامع ذلك النطق في حصول العلم واليقين به، بل كان ذلك عنده من أعظم العلوم الضرورية. فقالت النملة لأمة النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فلم يشك النمل ولا سليمان في مرادها، وفهموه يقينا. ولما علم سليمان مرادها يقينا تبسم ضاحكا منه، وخاطب الهدهد، وخاطبه الهدهد، فحصل للهدهد العلم اليقيني بمراد سليمان من كلامه، وحصل لسليمان ذلك من كلام الهدهد. وذهب الهدهد بكتاب سليمان، وأرسل سليمان الهدهد والكتاب، لما حصل له اليقين من كلامه. يعني حتى هذه، يعني حتى الحيوانات والطيور كلامها صار معلوما بدون هذه الأمور العشر. الثاني عشر أن من يتهمون النقل بأنه لا يفيد إلا الظن، وأن العقل قطعي الدلالة، مختلفون اختلافا كثيرا. طيب، فأي عقل يقدم؟ أي عقل يتحكم إليه؟ وأي عقل هو الذي فهم هذه المقدمات العشر هذه التي ذكر الرازي؟ يقول هنا الشيخ صفحة 782: وأما المتكلمون فاضطرابهم في هذا الباب من أشد اضطراب في العالم. فتأمل اختلاف فرق الشيعة والخوارج والمعتزلة وطوائف أهل الكلام ومقالاتهم المذكورة في كتب المقالات، وقد ذكرها أبو الحسن الأشعري في كتاب مقالات المصلين، وغيره ممن صنف في المقالات، وكل منهم يدعي أن صريح العقل معه وأن مخالفه قد خرج عن صريح العقل. فنحن نصدق جميعهم ونبطل عقل كل فرقة بعقل الفرقة الأخرى. هذا بأبطل هذه الذي بأبطل وذي قضت كله. يقول: ثم أقول للجميع: بعقل من منكم يوزن كلام الله ورسوله؟ وأي عقولكم تجعل معيارا له؟ فما وافقه قبل وأقر على ظاهره، وما خالفه رد أو أول أو فوض. أي عقولكم هي إحدى المقدمات العشر التي تتوقف إفادة كلام الله ورسوله لليقين على العلم بعدم معارضته له؟ عقل أرسطو وشيعته، أم عقل أفلاطون وشيعته، أم فيثاغورس، أم أنبا ديقليوس، أم سقراط، أم تامستيوس، أم الإسكندر بن فيليبس، أم عقل الفارابي، أم عقل الجهم بن صفوان، أم عقل النظام، أم عقل العلاف، أم عقل الجبائي، أم عقل البشير، أم عقل الإسكافي. ثم استمر يذكر أشخاص كثير. يقول: أم ترضون بعقول المتأخرين؟ أم ترضون بعقل نصير الشرك والكفر والإلحاد الطوسي؟ أم ترضون بعقول القرامطة والباطنية؟ بدأ يذكر. طيب، أين من يرضى به؟ لكن إذا قلنا نرضى بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، خلاص انتهى الأمر، ما لحد كلام. فالشيخ هنا أبطل هذه من 73 وجه، أخذنا بعضها فيما أظن أنها يعني من أوضحها، وقد يخالف آخر يقول لا الثاني أوضح، لكن من أراد أن يرجع إليها فهذا من أنفع ما يمكن الرجوع إليه. يعني أردنا أن نختم بها الأسماء والصفات، لأن هذا القانون الكلي الذي أبطل به الرازي ومن معه الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا تكلم قال نحن نريد أن نعظم الله عز وجل، تتعجب يعني، تتعجب. إذا أردت أن تمدح تثني على أحد تثني عليه بصفاته، فكيف إذا نفيت صفاته؟ هل مدحته من صفاته؟ هل مدحته؟ والله نقول نايف شجاع وكريم وحليم ورحيم ومنصف. الآن بدأنا إيش؟ نمدح. إذا جينا نقول لا ما هو كريم ولا حليم ولا شجاع ولا منصف، وش صار؟ فهكذا يفعلون مع رب العباد، نسأل الله العافية والسلامة. وهم يظنون بعضهم يظن أنه يحسن صنعه، وبعضهم على خلاف ذلك. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ما الكتاب اللي معك يا شيخ؟ تقرأ؟